بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطابت أوقات الجميع بكل خير، وها نحن نعود بعد التوقف والإجازة خلال يومي السبت والأحد الماضيين، التي سببت إشكالا في كثرة التوقفات والانقطاعات، وبخاصة في يوم الأحد الذي توقف كثير في هذا الفصل توقفين استثنائيين، هما توقف لليوم الوطني والتوقف مع يوم السبت لإجازة المؤتمر. الحديث ما زال موصولا حول مكملات الجملة الفعلية، وأذكر أننا قد انتهينا من المفعولات، مفعولين اثنين، وهما المفعول المطلق والمفعول لأجله. ثم كان الحديث في آخر الباب، في آخر المحاضرة السابقة، عن باب الحال، وذكرت أنواع الحال هذه بعد تعريفها وبيان حكمها الإعرابي. الباب الذي يلي هذا هو باب التمييز، والتمييز دائما يذكر بعدما يذكر باب الحال، وذلك لأنه يشبهه في أمر، وهو أنه منصوب دائما. فالحال منصوب دائما، والتمييز دائما منصوب. والتمييز معناه التبيين والتوضيح، أو إزالة الإبهام. وهذا يعني أن الغرض من ذكر التمييز في الجملة، الغرض هو إزالة إبهام سابق. فإذا قلت مثلا، قبل أن نذكر التعريف بألفاظه المحددة، نود أن نعرف ما معنى التمييز في النحو. إذا قلت جاء عشرون وسكت، جاء عشرون، عشرون هذه تحتمل أنواعا ممن يمكن أن يجي، فيمكن أن يأتي عشرون رجلا، ويمكن أن يأتي عشرون امرأة، ويمكن أن يأتي عشرون طفلا، ويمكن أن يأتي عشرون قاضيا، ويمكن أن يأتي عشرون أميرا، ويمكن أن يأتي عشرون حاكما، ويمكن أن يأتي عشرون مستخدما ونحوها. فكلمة عشرون هذه فيها إبهام، فيها إبهام. والكلمة التي تذكرها أنت بعد كلمة عشرون هي التي تميز، يعني توضح وتبين وتزيل الإبهام السابق. فإذا قلت جاء عشرون رجلا، أين التمييز؟ رجلا هي التمييز، رجلا هي التمييز. لماذا؟ لأنه اسم ذكر من أجل ماذا؟ من أجل التمييز. التمييز معناه التبيين أو التوضيح، فهو اسم ذكر في هذه الجملة لغرض إزالة الإبهام عن الجملة التي قبله. ولذلك عرف التمييز بأنه اسم نكرة منصوب يذكر لإزالة إبهام ما قبله، يذكر لإزالة إبهام في الكلام الذي قبله. وسواء كان التمييز هذا تمييز ذات أو تمييز نسبة كما سيأتي، هو يزيل ذلك الإبهام. إذا قلت مثلا شربت لترا، شربت لترا، أو اشتريت لترا، شربت لترا، لترا ماذا؟ قد يكون لترا من العصير، قد يكون لترا من الماء، قد يكون لترا من الحليب، لترا من اللبن، لترا من أي نوع من أنواع المشروبات. إذن كلمة لترا هي في أذهاننا معروفة من حيث الكمية، أنها كميتها لتر، لكن ليست معروفة، ما زال هناك إبهام في نوع ذلك اللتر، ليس في حجمه وقياسه ومقداره، وإنما في نوعه، لأنه يحتمل أنواعا. فالكلمة التي تذكرها بعد كلمة لترا هي التي تميز. فإذا قلت شربت لترا حليبا، أو اشتريت لترا عصيرا، أو شربت فنجالا قهوة، أو شربت كوبا ماء، فكلمة ماء وقهوة وعصيرا وماء وحليبا ولبنا ونحوها، هذه هي التمييز، هي التي تميزها. فالتمييز يا إخواني اسم، كلمة اسم تخرج الفعل والحرف، لا يكون الفعل تمييزا. التمييز من أنواع الأسماء، من المواقع العربية التي تكون للأسماء، وهو نكرة، وهذا شرط فيه، شرطه أن يكون نكرة. حكمه الإعرابي ماذا؟ منصوب دائما، النصب. ولذلك يقال مثلا الكلمة الفلانية منصوبة على التمييز، يمكن تجدونها في بعض الكتب أو في بعض كتب الحديث أو التفسير، يقال مثلا في قول الله سبحانه وتعالى: إني رأيت 11 كوكبا. أين التمييز؟ كوكبا. من الناس من يعربه تمييز منصوب، ومن الناس من يقول كوكبا منصوب على ليش؟ التمييز، منصوب على التمييز، أو أنه تمييز منصوب، يعني يبدأ بالحكم قبل النوع أو بالنوع قبل الحكم، يعني هو تمييز منصوب أو هو منصوب على التمييز. فكوكبا هنا تمييز منصوب. إذن هو اسم نكرة منصوب، يذكر من أجل ماذا؟ لإزالة إبهام وغموض في كلام قبله. ويأتي متضمنا معنى من، متضمنا معنى من، يعني كأنه يحمل هذا الحرف من حيث المعنى لكنه لا يحمله من حيث اللفظ. لما تقول مثلا شربت كوبا ماء، فكأنك قلت شربت كوبا من الماء، واشتريت كرتونا عصيرا، يعني اشتريت كرتونا من العصير. فهذا معنى قولهم أنه يتضمن معنى من، يتضمن معنى من. هذا التمييز يا إخواني نوعان، وأذكر هذين النوعين بشكل سريع، لأن المراد في هذا المقرر الموجز الذي هو مدخل الحقيقة لدراسة علم النحو دراسة مفصلة قادمة إن شاء الله، المراد هو أننا نأتي على الأصول دون الدخول في الفروع والتقسيمات الداخلية، لكن نذكر هذا التقسيم بشكل سريع. التمييز نوعان، وهذان النوعان هما بحسب الشيء الذي تميزه. فإذا كان ما قبله الشيء المميز، الآن إذا كان من الألفاظ المقادير، ألفاظ المكاييل أو الموازين أو القياسات، قياسات المسافات أو قياسات الوزن أو نحوها، إذا كان المميز أحد هذه الألفاظ، ألفاظ المكاييل والمقادير، فالتمييز بعده يسمى تمييزا، تمييز مفرد، تمييز ذات، يسمى تمييز الذات أو تمييز المفرد. وذلك مثل قول الله سبحانه وتعالى: فانفجرت منه 12 عينا، يعني الذي يأتي بعد الأعداد أو بعد المكاييل أو بعد الموازين، بعد المقادير عموما، هذا يسمى تمييز ذات أو تمييز مفرد. كقول الله جل وعلا: فانفجرت، أو في آية أخرى: فانبجست منه 12 عينا. أين التمييز هنا؟ عينا عينا. وإذا أردت أن تعرب تقول عينا تمييز، هذا الموقع الإعرابي، والحكم منصوب، والعلامة هي الفتحة. ولا أظنك ستخطئ وستقول مثلا اشتريت 11 كتاب بالرفع كذا، كتاب، اشتريت 11 كتاب، أو سلمت على 13 رجل. أنت الآن تفهم أن هذا اللفظ الذي يأتي بعد العدد، وبالذات من 11 وما فوقها، يكون تمييزا للعدد نفسه، والتمييز حكمه النصب. فهذا النوع الأول وهو تمييز الذات، ويسمى تمييز المفرد، وهو الذي يأتي بعد المقادير أو الأشياء المعدودات، نحو شربت كوبين ماء، شربت لترين عصيرا، اشتريت كيلو تفاحا، اشتريت كيلو تفاحا، وبعتك مترا حريرا، وباع الرجل على المرأة مترين حريرا. أين التمييز؟ حرير. طيب مترين، هذه ما إعرابها؟ باع الرجل على المرأة مترين حريرا. باع هو الفعل، والرجل هو البائع يعني فاعل، والمرأة هي المشترية على حرف جر، والمرأة اسم مجرور. طيب مترا أو مترين مفعول به، وحريرا تمييز، حريرا تمييز منصوب. أكلت مثلا صاعا تمرا، أكلت صاعا تمرا، أكل فعل والتاء فاعل، وصاعا هو المأكول، إذن هو مفعول به منصوب، وتمرا تمييز منصوب. ونوعه من حيث الأنواع، من أنواع التمييز، هو تمييز المفرد. الثاني من أنواع التمييز الذي يسمى تمييز الجملة أو تمييز النسبة، وهو الذي يأتي ليميز جملة قبله، وليس ليميز كلمة واحدة، وإنما يميز مجموع الجملة التي قبله، كقول الله جل وعلا: واشتعل الرأس شيبا، اشتعل الرأس شيبا. الآن اشتعل الرأس، لو سكت عليها وقفت عندها وقلت اشتعل الرأس، لفهم المستمع أن الرأس قد اشتعل نارا، قد اشتعل نارا، لأن كلمة اشتعل تدل على الحريق يعني احترق. لكن هذا التعبير القرآني جاء بصورة يعني مجازية مختلفة عن حقيقتها، فقال الله جل وعلا: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، اشتعل الرأس شيبا، يعني شبه هذا البياض الذي يعم الرأس بشكل سريع ومتتابع، شبهه بماذا؟ بالاشتعال، بالنار المشتعلة. فكلمة شيبا ميزت كلمة اشتعل، وأزالت الإبهام أو الفهم الآخر الذي قد يتطرق إلى ذهن السامع حينما يسمع للمرة الأولى واشتعل الرأس، فيظن أنه اشتعل فعلا حقيقة، أي احترق، يعني تحول إلى الشعر، تحول إلى شيء محترق انضرمت فيه النار. فلما يقول شيبا يأتي هذا اللفظ مميزا تلك الجملة، جملة اشتعل الرأس، يعني الجملة مكونة من الفعل والفاعل. وهذا لهذا السبب سمي هذا النوع من التمييز تمييز الجملة. أنا لا أطالبكم هنا الآن بالتفريق الدقيق، هل هو تمييز مفرد أو تمييز جملة، أظن أن المطلوب عندنا في هذا في هذه المرحلة وفي هذا العرض الموجز أننا نفهم التمييز إجمالا، ونستطيع أن نفرق بينه وبين المفعول به مثلا، أو المفعول لأجله، أو المفعول المطلق، أو الحال، أو غيرها مما يمكن أن يكون منصوبا فقد يورث إشكالا أو ترددا عندنا. أما ما نوعه، هل هو تمييز مفرد أو تمييز جملة، فهذه مرحلة متقدمة. من تمييز النسبة قول الله جل وعلا: وفجرنا الأرض عيونا. التمييز هو كلمة عيونا، هو التمييز. طابت عائشة نفسا، زرعت الأرض زيتونا، زرعت الأرض نخلا، زرعت الأرض تفاحا. لأنك لما تقول زرعت الأرض هذا إجمال إبهام يعني، ثم لما تبين وتميز بهذه الكلمة تنصب تلك الكلمة التي ميزت. هذا هو التمييز، هذا هو التمييز. وحكمه الإعرابي هو أنه منصوب دائما، فكل تمييز منصوب، كل تمييز منصوب. أرجو أن يكون هذا واضحا، وسيأتي بعد قليل تدريبات وأسئلة على هذا الباب. الباب الخامس من مكملات الجملة الفعلية هو الاستثناء. والاستثناء أمره أهم من التمييز، ولذلك يحتاج إلى وقت أوسع يعني أطول منه، وإلى انتباه أقوى من جهتكم أنتم إلى باب الاستثناء. الاستثناء يا أخواني عموما له أدوات، منها إلا، ومنها غير، ومنها سوى، ومنها خلا، ومنها عدا، لكن العنوان هنا حدد بأنه الاستثناء بإلا، وهو الأهم، هو الأصل في هذا الباب. لكنك قد تستثني بغير إلا، قد تقول جاء الرجال غير محمد، يعني إلا محمد. الاستثناء أن تعطي ما بعد أداة الاستثناء حكما يخالف ما قبلها. انتبهوا معي، أن تعطي ما بعد أداة الاستثناء حكما يخالف ما قبلها، يعني لما تقول نام الطلاب، نام الطلاب إلا سعيدا، أنت أثبتت الآن حكمين: الحكم الأول النوم للطلاب، والحكم الثاني عدم النوم لسعيد. فأنت أعطيت سعيد حكما يخالف حكم الطلاب، يعني أعطيته حكم اليقظة، حكما مضادا لحكم الطلاب. إذا قلت مثلا نجح الطلاب إلا سعيدا، الطلاب اللي كانوا نايمين هذول كلهم نجحوا، وهو المستيقظ الوحيد ما نجح، نجح الطلاب إلا سعيدا، أعطيت سعيدا حكما يخالف حكم الطلاب. فهذا معنى الاستثناء، أن تعطي ما بعد أداة الاستثناء حكما يخالف ما قبلها. الآن سنتحدث عن الاستثناء بهذه الأداة المشهورة وهي إلا. ما حكم الاسم الواقع بعد إلا؟ سنتعرف الآن أو سنجيب الآن على هذا السؤال: ما حكم الاسم الواقع بعد إلا؟ ما حكمه إعرابا يعني؟ أما من حيث المعنى فهو مخالف لما قبله من حيث المعنى، لكن من حيث الإعراب كيف تعربه؟ كثير من الناس، كثير من المتعلمين يظن أن أي اسم بعد إلا منصوب، يظن أن أي اسم بعد إلا حكمه النصب. فإذا جاءته إلا في السياق في الجملة، وجاء بعد إلا كلمة أعطاها حكم النصب، فإذا سألته لماذا قال مستثنى، مستثنى وهذا ليس صحيحا على إطلاقه، قد يكون غالبا، قد يكون أحد الأنواع، لكنه ليس يعني صحيحا على كل الأنواع والصور والأقسام التي يأتي الاسم فيها واقعا بعد إلا. ولذلك الآن سوف نبحث الآن عن حكم الاسم الواقع بعد إلا، هذا هو درس هذا اليوم. يعني العنوان هنا الاستثناء بإلا، والنتيجة التي نريد أن نصل إليها معرفة حكم الاسم الواقع بعد إلا، هل هو دائما منصوب ويسمى مستثنى دائما يعطى حكم النصب، أو أنه مرة يكون منصوبا ومرة يكون غير منصوب، ومرة يعرب بحسب موقعه، ومرة يعرب بحسب المستثنى منه. هذه كلها أحكام تدور وترد، وهذا هو تفصيلها، فانتبهوا جميعا بارك الله فيكم. الاستثناء يا إخواني فيه ثلاثة أجزاء، ثلاثة أركان: المستثنى منه وهو الاسم الواقع قبل إلا، انتبهوا معي، المصطلحات هذه مهمة من أجل أن نفهمها. المستثنى منه هو الواقع قبل إلا، ثم أداة الاستثناء وهي إلا، ثم الاسم الواقع بعد إلا، هذه ثلاثة. الآن سنركز من أجل أن نعرف حكم الاسم الواقع بعد إلا، سنركز على ما قبلها، يعني على المستثنى منه، هل هو موجود أو ليس موجودا. فإذا كان المستثنى منه مذكورا في الكلام سمي الاستثناء استثناء تاما. إذا كان المستثنى منه مذكورا، مثل قدم الضيوف إلا واحدا، أين المستثنى منه؟ أين المستثنى منه؟ الضيوف هو المستثنى منه، إذن هو مذكور في الجملة، المستثنى منه موجود في الجملة، هذا الاستثناء يسمى استثناء تاما. طيب، لما أقول ما قدم إلا واحد، ما قدم إلا واحد، هل يوجد مستثنى منه في هذه الجملة؟ فكروا فيها، تأملوها، قدم الضيوف إلا واحدا، هذا تام. ما معنى تام؟ يعني المستثنى منه موجود مذكور. طيب، ما قدم إلا واحد، هل كلمة واحد أنت الآن استثنيتها من شيء مذكور سابقا؟ لا. إذن هل هذا الاستثناء الآن، هذه الجملة الاستثناء فيها يسمى تاما؟ لا. لماذا؟ لأن المستثنى منه غير موجود. إذا كان المستثنى منه مذكورا فالاستثناء يسمى استثناء تاما، إذا كان المستثنى منه غير موجود غير مذكور يسمى الاستثناء استثناء ناقصا أو استثناء مفرغا. مفرغ يعني كأنك فرغت المستثنى منه من الجملة، فرغت الجملة من المستثنى منه، يعني ذكرتها جملة مفرغة من المستثنى منه. طيب، إذا كان المستثنى منه مذكورا في سياق الإثبات فهذا يسمى استثناء تاما مثبتا أو تاما موجبا. إذا كان المستثنى منه مذكورا يسمى الاستثناء تاما، وإذا كان المستثنى منه غير مذكور يسمى الاستثناء ناقصا. إذا كان السياق الذي ذكر فيه المستثنى منه سياق إثبات سمي الاستثناء استثناء مثبتا أو استثناء موجبا. مثال ذلك لما تقول مثلا أكرمت أكرمت جميع الجيران، ما أكرمت جميع الجيران إلا واحدا، أين المستثنى منه؟ الجيران أو جميع الجيران. طيب إذن الاستثناء هذا استثناء تام. ما قبل هذا المستثنى هل هو إثبات ولا نفي؟ يعني الجملة فيها إثبات حكم ولا نفي حكم؟ إثبات، وهو إكرامهم. إذن المستثنى منه موجود، والسياق سياق إثبات وليس سياق نفي. إذن هذا الاستثناء يسمى استثناء تاما موجبا أو تاما مثبتا. واضح؟ طيب إذا كان المستثنى منه موجودا لكن في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام، فيسمى استثناء تاما غير موجب. استثناء تاما غير موجب، يعني أقول ما جاء الرجال إلا واحدا، ما جاء الرجال إلا واحدا. بدأ الصداع ولا ما بدأ؟ طيب شيء، ما جاء الرجال إلا واحدا، مستثنى منه مذكور؟ نعم مستثنى منه مذكور. طيب هل المستثنى منه ما جاء الرجال ذكر في سياق إثبات ولا سياق نفي؟ سياق نفي. جاء الرجال إلا واحدا إثبات. واضح؟ إذن عندنا أربعة أمور لازم ننتبه إليها، تام يعني هنا اثنين وهنا اثنين، تام ويقابله الناقص، التام الذي ذكر فيه المستثنى منه والناقص حذف المستثنى منه، الثاني تام مثبت أو تام موجب، وهو ماذا؟ الذي ذكر فيه المستثنى منه في سياق الإثبات، يقابله التام غير الموجب، وهو الذي ذكر فيه المستثنى منه في سياق النفي أو النهي. كأن أقول مثلا لا تصاحب الأشر، لا تصاحب الأولاد إلا محمدا، رجل يعني يوجه ولده ويقول لا تصاحب أولاد الحارة إلا محمدا، فأولاد الحارة هذا هو المستثنى منه، وذكر في سياق ماذا؟ النهي. النهي مثل النفي، إذن هو غير موجب لأنه ليس إثباتا، وإنما هو نهي وليس إثباتا. طيب الآن هذه هي الأنواع، إلى الآن ما جاءت الأحكام، يعني كأن كل واحد منكم الآن يقول طيب وإذا كان كذا، الزبدة، زبدة الكلام هذا ما هي؟ ما الفائدة إذا عرفنا أنه تام أو ناقص أو موجب أو غير موجب؟ ما الفائدة؟ الفائدة على النحو الآتي، انتبهوا. ها؟ أي هذه الآن الأحكام، أحكام الاسم الواقع بعد إلا، بناء على فهم هذه المصطلحات. ولذلك قبل قليل أنا أتحدث عن بيان معاني المصطلحات، تام ناقص موجب غير موجب، هذه أربع مصطلحات هي التي ستكون محل التغيير، بسببها سوف يكون تغيير الاسم الواقع بعد إلا. انتبهوا واعصبوا رؤوسكم إذا صدعت. الأول إذا كان الاستثناء تاما موجود، كل هذا في المذكرة يا إخواني، فانتبهوا بأذهانكم وركزوا على الأمثلة التي أذكرها. إذا كان الاستثناء تاما مثبتا، هذه أعلى الدرجات، أعلى درجة. إذا كان الاستثناء تاما مثبتا مثل قدم الرجال إلا واحدا، سجد الملائكة كلهم إلا إبليس، كل هذه المستثنى منه مذكور والسياق سياق إثبات، هذا يسمى تام موجب. إذا كان الاستثناء تاما موجبا فالاسم الواقع بعد إلا مستثنى منصوب وجوبا، يسمى مستثنى من حيث الموقع الإعرابي، يعطى عنوان وهو المستثنى، ويعطى حكم وهو النصب، مثل الحال منصوب، تمييز منصوب، مستثنى منصوب. وجوبني، لأنه الآن سيأتي منصوب جوازا. فإذا كان الاستثناء تاما موجبا فالاسم الواقع بعد إلا يسمى مستثنى من حيث الموقع الإعرابي، ويكون حكمه النصب وجوبا، مثل دخل جميع المدعوين إلا معاذ. معاذ هنا بأي شيء تحرك الذال؟ انتبهوا، أعيدها مرة ثانية. دخل جميع المدعوين إلا معاذ، إلا معاذا بالنصب. لماذا؟ لأنه استثناء تام موجب، تام يعني تام مثبت، إذا كانت كلمة موجب تسبب يعني إرباكا، تام مثبت. فما دام تاما مثبتا فالاسم الواقع بعد إلا واجب النصب، حكمه النصب وجوبا. إذا أردت أن تعربه ماذا تقول في معاذ؟ تسميه مستثنى وتعطيه حكم النصب، والعلامة هي الفتح. واضح؟ لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة. هذا بيت من الشعر يقول: لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. لكل داء دواء، هذا الآن إثبات، ليس كذلك؟ المستثنى منه موجود، وموجود بسياق الإثبات، يعني لكل مرض علاج إلا الحماقة. أين المستثنى منه؟ المستثنى منه منه أيها؟ يعني الحماقة أنت الآن تستثنيها من ماذا؟ من داء، من كلمة داء. يعني تقول أنت لكل داء دواء، لكل مرض علاج إلا الحماقة. فالحماقة هنا اسم واقع بعد إلا، لكن إذا رجعت قبل إلا، ارجع شوي قبل إلا، ستجد أن المستثنى منه موجود، والسياق سياق إثبات، إذا نسميه تام مثبت أو تام موجب. فالحماقة ما إعرابها؟ مستثنى منصوب وجوبا، مستثنى منصوب وجوبا. هذا واحد، واضح؟ ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر، أو إلا إبليس كان من الجن. إلا إبليس، إبليس مستثنى منصوب على متنصبه الفتحة الظاهرة، مستثنى وجوبا يعني. أرجو أن يكون هذا واضحا. طيب، الثانية: إذا كان الاستثناء تاما لكنه غير موجب، يعني المستثنى منه مذكور لكن قبل المستثنى منه نفي أو نهي أو استفهام، هذا يسمى غير موجب، استثناء تام غير موجب. مثل: ما قدم الضيوف إلا واحد. ما قدم، مو قدم إثبات القدوم، لا، نفي، نفي القدوم. ما قدم الضيوف إلا واحد. من أجل أن تعرب كلمة واحد إعرابا صحيحا ارجع إلى الوراء، ولذلك يحتاج منك أن تكون هادئا حتى وأنت تتحدث، يجب أن تكون هادئا، أن تفكر حتى وأنت تجيب وتكتب، يجب أن تكون هادئا، لأن حكم ما بعد إلا مرتبط بما قبل إلا، مرتبط بما قبله. فنحن الآن في النوع الثاني، الاستثناء التام غير الموجب، مثل: ما قدم الضيوف إلا واحدا أو واحد، يجوز فيه الوجهان، الآن سيتبين. إذن الاستثناء هنا استثناء تام غير موجب، يعني منفي، استثناء تام منفي. فما حكم الاسم الواقع بعد إلا؟ يجوز لك فيه وجهان. الوجه الأول أن تعربه مستثنى منصوبا، أن تجعله مستثنى منصوبا مثل الحالة الأولى، لكن ليس دائما، ليس وجوبا أقصد، وإنما جوازا. يعني هذا أحد أمرين، الحالة الأولى مالك فيها إلا أمر واحد وهو مستثنى منصوب، الحالة الثانية لك فيها الخيار، أنت مخير، إما أن تجعله مستثنى منصوبا فيصير مثل خويه الذي قبله، وإما أن يكون بدلا من المستثنى منه، الثانية بدلا من المستثنى منه. طيب بدل وش معناها؟ يعني تابع، تابع للمستثنى منه، يتبع المستثنى منه في إعرابه. يعني أنت تحتاج أنك ترجع للمستثنى منه وتشوف المستثنى منه، هل هو مرفوع فتخليه هذا مرفوع بدل مرفوع، هل هو منصوب فتجعله يتبعه، هل هو مجرور فتجعله يتبعه. أعيد المثال حتى تنتبهوا، قدم الضيوف، الآن المستثنى منه هو الضيوف، ما حكمه؟ فاعل مرفوع، قدم الضيوف إلا واحدا، هذا الوجه الأول اللي هو مستثنى منصوب، أو واحد، واحد. من أين جبنا الضمة دن هذه؟ من أين أتت؟ من الضيوف، لأنه بدل من الضيوف فيتبعه في إعرابه. أرأيتم كيف أن النحو من أجل أن تعرب إعرابا صحيحا يحتاج منك أن تحرك عقلك وأن تفكر، وألا يعني تخبطها خبط عشواء، إذا نفعت فبها وفضل من الله، وإذا ما نفعت فالشكوى لله. هذا ليس علما، العلم يحتاج إلى أن تكون يعني متمهلا متأنيا متأملا في الشيء الذي تجيب عنه أو الشيء الذي تتحدث وتطبقه. إذا كان الاستثناء تاما غير موجب، فلك فيما بعد إلا من الألفاظ من الأسماء وجهان، أنت مخير، اختر أي الوجهين، إما أن تجعله مستثنى منصوبا أو أن تجعله بدلا من المستثنى منه. طيب سلمت على الرجال إلا واحد، انتبهوا، سلمت على الرجال إلا واحد، ما حركة الدال في واحد هنا؟ سلمت على الرجال إلا واحد. طيب تفضل. أي ممكن تقول مستثنى منصوب فتحة. طيب ممكن تقول إلا واحد. أي سيب بدل مستثنى من. طيب الجملة ما هي؟ سلمت. طيب سلمت مثبت. أي مثبت مو منفي. واحدا. طيب واحدا قولا واحدا. قولا واحدا. طيب تمام. رأيتم المخادعة كيف تمت؟ يعني هو فرح فرحا شديدا لأنه عرف الحالة الثانية، لكنني أنا في السؤال أعدته إلى الحالة الأولى التي فيها إثبات وليس فيها نفي. سلمت على الرجال إلا واحدا، بس هذه وجها واحدة ما في إلا منصوب. ما سلمت على الرجال إلا واحدا أو واحدا، هذا تمييز منصوب، الثانية واحد. تمام واحد، لماذا؟ لأنها بدل من الرجال تتبعها في إعرابها. واضح يا إخواني؟ ما الفرق بينهم؟ ما الذي اختلف؟ اختلف أن الأولى سلمت إثبات التسليم على الرجال، الثانية نفي التسليم، فالإثبات له حكم والنفي له حكم آخر. أليس المعنى قد اختلف؟ بلى. إذن الحكم سيختلف بناء على الاختلاف في المعنى. واضح يا شيخ؟ طيب بارك الله فيك. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة والأخيرة، لأنه ما في حالة رابعة إلا يعني ناحية عقلية لكنها غير مسموعة. الحالة الثالثة إذا كان الاستثناء ناقصا، يعني إذا كان المستثنى منه محذوفا، إذا كان المستثنى ما في أصلا مستثنى منه، وهذا لا يأتي إلا في حال النفي أو النهي أو الاستفهام، ما يأتي في حال الإثبات، يعني لا يكون موجبا، لا يكون إلا غير موجب. ولذلك قلت لكم ما في حال الرابعة. طيب هذه الحالة الثالثة، إذا كان المستثنى منه غير مذكور، محذوف، معدوم، واتفقنا على أنه يسمى إيش؟ مصطلح، يسمى ناقص. إذا كان الاستثناء ناقصا أو مفرغا، يعني فرغت أنت من الجملة المستثنى منه، ما فيه مستثنى منه، ما حكم الاسم الواقع بعد إلا؟ أعطيكم مثالا، ما محمد إلا رسول، هذا مثال. مثال الثاني، ما جاء إلا صالح. المثال الثالث، ما أكرمت إلا سعيدا. نأخذ المثال الأول، ما محمد إلا رسول. الآن كلمة رسول اسم واقع بعد إلا، لكن هل ذكر مستثنى منه قبلها؟ الجواب لا. إذن الاستثناء هذا نسميه استثناء ناقصا. ما كيف أتعامل إعرابيا مع كلمة رسول، يعني الاسم الواقع بعد إلا؟ هنا يعرب بحسب مكانه من الجملة، بحسب مكانه من الجملة. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنك تحذف ما النفي وتحذف إلا وتركب الجملة في ذهنك، ما محمد إلا رسول، حذفت ما وحذفت إلا، صارت الجملة إيش؟ محمد رسول. ما إعراب رسول؟ خبر، خبر المبتدأ. إذن هو خبر المبتدأ، ما تغير سواء مع إلا أو بلا إلا، واضح؟ محمد رسول، ما محمد إلا رسول، هو المعنى نفسه، لكن صار فيه حصر، أسلوب حصر. أسلوب الحصر هذا لا يغير في الإعراب، لا يغير في الإعراب. مثال آخر، ما جاء إلا صالح، ما جاء إلا صالح. فكروا فيها، فكروا فيها، ما جاء إلا صالح. الاستثناء هنا استثناء ناقص، ما في مستثنى منه. أنا ما قلت ما جاء أحد، ما جاء الرجال، ما جاء الطلاب، ما جاء الضيوف، ما قلت هذه كلها أنواع المستثنيات، هذه ما ذكرت مباشرة، ما جاء إلا صالح. هذا الاستثناء مفرغ الآن، استثناء ناقص. كلمة صالح الاسم الواقع بعد إلا، ما حكمها؟ فاعل، تمام، هذا صحيح، فاعل. لماذا؟ احذف ما واحذف إلا، ستكون الجملة جاء صالح، هو اللي جاء. طيب ما جاء إلا صالح، تغير الحكم ولا هو نفسه هو اللي جاء؟ هو نفسه. إذن ما زال هو الفاعل. فكلمة صالح فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. ستقول يا أستاذ كيف نعربه فاعلا وهو اسم واقع بعد إلا؟ هذا أول الدرس قلت لكم أن كثيرا من الناس يظن أن أي اسم واقع بعد إلا يعرب مستثنى. طيب هنا ما عربناه مستثنى، هنا عربناه فاعلا، أنتم عربتموه فاعلا وهو إعراب صحيح. لماذا؟ لأن المستثنى منه غير مذكور، مستثنى منه غير مذكور، فالاستثناء هنا يسمى استثناء ناقصا. المثال الثالث الذي ذكرته لكم، ما أكرمت إلا سعيد. طبعا يمكن سعيدا، يمكن سعيد، يمكن سعيد، هذه عليكم أنتم. ما أكرمت إلا سعيد دن دن دن، أيها دن ولا دن؟ طيب لماذا دن بالنصب؟ ما أكرمت إلا سعيدا مفعول به، لأن الجملة ستكون إيش؟ أكرمت سعيدا، أكرمت فعل وفاعل، التاء فاعل، وسعيدا هو المكرم اللي وقع عليه الإكرام، إذن مفعول به منصوب. حتى لو رجعت إلا وقلت ما أكرمت إلا سعيدا سيبقى الإعراب على أنه مفعول به، يعني أن الاسم الواقع بعد إلا في الاستثناء الناقص يعرب هذا الاسم بحسب مكانه من الجملة، بحسب مكانه من الجملة. ما قدم من مكة إلا، لا عفوا، ما نجا من حادث السيارة إلا طفل، أجرنا الله وإياكم الفواجع والحوادث، ما نجا من حادث السيارة إلا طفل، حرك طفل أو أعرب طفل، ما نجا من الحادث إلا طفل، ما نجا من حادث السيارة طبعا الحادث عموما إلا طفل، ما يعرب طفل، فاعل، فاعل، لأنك أنت تقول نجا من الحادث طفل، هو اللي نجا هو فاعل، فحتى لو أدخلت عليها النفي في الأول والاستثناء قلت ما نجا إلا ستكون نفس المعنى، طفل فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. عفوا، يقول لماذا لا يكون طفل بالكسر كذا؟ أي لماذا؟ ما التوجيه؟ أيوة، لا هو يتبعها جيد، هذا سؤال جيد، هو يقول لماذا لا نقول طفل ما نجا من الحادث إلا طفل بالكسر، يقول لماذا لا نقول هذا؟ والتوجيه أن طفل بدل من السيارة المجرورة بمن، هذا سؤالك. البدلية هنا أنه يكون تابعا لما قبله، متى تكون؟ إذا كان المستثنى منه موجودا، هنا ما في مستثنى منه أبدا، واضح؟ هي ثلاث درجات، أنت الآن عدت بذهنك إلى الدرجة الثانية التي يكون المستثنى فيها موجودا، مستثنى منه موجودا، والسياق سياق نفي، لكن الثالثة السياق سياق نفي لكن ما فيه مستثنى منه، فهذا لا يعرب بدلا، ما فيه بدلية، وإنما يعرب الاسم الواقع بعد إلا بحسب مكانه من الجملة، واضح؟ طيب، هل يمكن أن يقع الفاعل بعد إلا؟ سؤال من أجل أن نثبت المعلومة، يمكن أن يكون ما بعد إلا فاعلا؟ نعم. يمكن أن يكون ما بعد إلا مفعولا؟ نعم. ممكن أن يكون ما بعد إلا خبرا للمبتدأ؟ نعم. متى؟ إذا كان الاستثناء مفرغا، إذا كان الاستثناء ناقصا، إذا كان المستثنى منه محذوفا، فهذه ثلاثة أمور: النصب في الأول وجوبا، وفي الثاني جوازا، أما في الثالثة فليس فيها حكم ثابت وإنما بحسب مكان ذلك الاسم أو الواقع بعد إلا بحسب موقعه من الجملة. طيب، نتدرب الآن سريعا على بعض الجمل ونستخرج ما فيها من المنصوبات، من المنصوبات. السؤال الأول يقول بين نوع الأسماء، بين نوع الأسماء التي تحتها خط وحكمها الإعرابي في الجدول الآتي. قال الله جل وعلا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، كان الإنسان أكثر شيء جدلا، فكروا فيها، فكر، ولا مانع أن تعود إلى الأوراق التي معك وتبحث عن إعرابها إذا كنت تشك. محتمل، طيب من يعرف؟ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، جدلا، ما إعراب جدلا؟ تمييز منصوب، هذا صحيح، تمييز منصوب، نعم، يميز كلمة أكثر، يميز كلمة أكثر، يعني لو ما كانت جدلا موجودة كان صار في إبهام، أليس كذلك؟ وكان الإنسان أكثر شيء. أكثر شيء ماذا؟ مالا، أولادا، لباسا، سيارة. لكنه هنا، لكن الله سبحانه وتعالى أثبت له أنه أكثر شيء جدلا، يعني يجادل جدالا كثيرا. تمييز نسبة، تمييز جملة. نعم. طيب، عاد الطلاب من الجامعة فرحين. تمام، حال فحال كونهم فرحين، كيف تعربها؟ حال منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. أصلي كل يوم 5 صلوات، هذه أخذناها مو بالدرس هذا، الدرس قبل منظم مؤتمر منظمة أوبك. أصلي 5 صلوات، مفعول مطلق، مفعول مطلق، هذا صحيح. ما قدم إلا الرجال، هذا درس اليوم، درس ما بعد إلا، الاسم الواقع بعد إلا. ما قدم إلا الرجال، أولا ما نوع الاستثناء؟ ما قدم إلا الرجال ناقص، استثناء ناقص. لماذا ناقص؟ ما في مستثنى منه، ما في مستثنى منه. ليست الجملة ما قدم أحد أو ما قدم الناس أو ما قدم المدعوون أو كذا، ما قدم إلا مباشرة، ما ذكر مستثنى منه. طيب، إذن ما عموما في هذه الحالة اللي هي الحالة الثالثة تراها هذه، ما حكم الاسم الواقع بعد إلا؟ بحسب مكانه من الجملة. طيب، هنا في هذه الجملة ما موقعه؟ فاعل، الرجال فاعل للفعل قدم. إذن ستقول ما قدم إلا الرجال بالضمة. طاب المريض نفسا، تمييز منصوب، هذا تمييز نسبة أيضا، تمييز منصوب. نعم، ينفق المؤمن ماله ابتغاء رحمة الله، مفعول لأجله، مصدر يبين العلة والسبب. ينفق ماله من أجل ماذا؟ من أجل رحمة الله. لا تخبر أحدا بهذا إلا أمك ولا أمك ولا أمك، يعني حركة الميم، الكاف كاف مخاطب، العلامة العربية تكون على الميم التي قبلها. أمك بالفتح ولا أمك بالضم ولا أمك بالكسر؟ طيب، الذي يجيب عن هذا إجابة صحيحة معللة، يعني مع بيان السبب، فله جائزة. والجائزة هذه تتراوح من 1,000,000 ريال إلى جوائز معنوية وتشجيعية، وتحديد نوع الجائزة متروك للأستاذ دائما. السؤال هنا، ما حكم الاسم الواقع بعد إلا؟ أولا، ما نوع هذا التركيب، هذا السياق من الأنواع الثلاثة اللي ذكرناها، ثم ما إعراب الاسم الواقع بعد إلا وهو كلمة أم، ما إعرابها؟ طيب، تفضل يا أخي، معذرة يا أخي، تفضل خذ المكبر لو سمحت، أعطيه المكبر. لا تخبر، هذه نفي أو نهي. طيب، يعني المهم أنه ليس إثباتا، وإنما هو غير موجب. تمام، هذه رجل الديت، عطنا الديت. لدى أمك ضمة حسب موقع العرب، يعني أمك مفعول أمك مفعول به مخبر مفعول به. لا لا أسماء الخمسة ما فيها أم. أسماء الخمسة أب وأخ وحم وفوذ ما في أم ما في. طيب أعد أعد أعد أعد وتأمل أكثر. أنت بديت الآن بداية صحيحة وهو أن الجملة في سياق النهي يعني ليست موجبة، فهذا جيد. انتبه الأمر ثاني وهو المستثنى منه، اسأل نفسك هل هو موجود ولا غير موجود؟ هذا سؤال مهم. غير موجود. غير موجود. أحدا أحد هو المستثنى منه، الأم مستثنات من أحد، إذا مستثنى منه موجود والسياق سياق إيش؟ نهي. طيب بناء عليه وعليه ما حكم الاسم الواقع بعد إلا؟ منصوب رأيا واحدا يعني وجوبا، يعني تقول لا تخبر أحدا بهذا إلا أمك كذا. طيب منصوب على أنها ماذا؟ مستثنى منصوب. طيب هل يجوز فيه إعراب آخر، وجه آخر من الإعراب؟ يجوز فيه. ما هو؟ بدل. بدل من أحد. طيب حكمه منصوب أيضا. منصوب أيضا. هو منصوب لكن على وجهه، إما منصوب لأنه مستثنى أو منصوب لأنه بدل من منصوب فيكون منصوبا مثله. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. لا ما أنا اشترطت أن تكون إجابة كاملة، هو أعطانا رجل الديك. إن شاء الله الديك في المحاولة القادمة إن شاء الله. طيب دخل علينا الشيخ مهموما، محال حال نعوذ بالله من الهم. نكره جميعا، نكره الخيانة كل الكراهية، نكره الخيانة كل الكراهية. ما إعراب كل؟ نعم تفضل. مفعول مطلق لأن المفعول المطلق الأصل فيه أن يكون مصدرا، لكن كلمة كل وبعض والعدد قد تعرب مفعولا مطلقا إذا أضيفت إلى مصدر الفعل. الكراهية مصدر نكره، فهي مضافة إليها فهي منصوبة على المفعول المطلق. طيب صحح الخطأ. السؤال الثاني، وهذه تحتاج منكم إلى مزيد من التأمل، لذلك سأعطي كل مثال، يعني أرجو ألا يتأخر الوقت، سأعطي كل مثال دقيقة إلى دقيقتين لأجل أن تتأمل وحدك أو أن تستشير زميلك الذي بجوارك في مكان الخطأ وتصحيح الخطأ. صحح الخطأ الإعرابي مع بيان السبب في الجملة في الجمل الآتية: كل المصائب تهون، كل المصائب تهون إلا شماتة الأعداء. هذا درس الاستثناء بإلا. كل المصائب تهون إلا شماتة الأعداء. حدد وين الخطأ وبين سبب الخطأ وصحح. لا لا الآن محاولات فردية، يعني حاول وحدك، يتاح المجال للجميع من أجل معرفة مكان الخطأ. من يجيب؟ تفضل. نعم مكان الخطأ شماتة، يعني الضمة هذه على اللي على التاء اللي في الأخير يفترض أن تكون منصوبة، يعني كل المصائب تهون إلا شماتة. صحيح. لماذا؟ لأنه مستثنى تام. بارك الله فيك. وإذا كان الاستثناء تاما فالاسم الواقع بعد إلا منصوب على إيش؟ لا يعني هو منصوب على العلامة الفتح، لكن الموقع ماذا نسميه؟ ماذا نسميه؟ نسميه مستثنى. إذن هو مستثنى منصوب وجوبا، مستثنى منصوب وجوبا، هذا صحيح. بارك الله فيك. الجملة الثانية: ما سمع كلامي وأطاعني إلا محمدا. هذا أب عنده أولاد منهم محمد، فيقول ما سمع كلامي وأطاعني إلا محمدا، وأخطأ من شدة الحزن، قال إلا محمدا، ما سمع كلامي وأطاعني إلا محمدا. أين الخطأ وما الصواب ولماذا؟ محاولة، حاولوا. من يعرف؟ من يجيب؟ تفضل يا شيخ. تحاول؟ نعم. إلا محمد بالرفع. خذ المكبر لو سمحت. مستثنى ناقص. نعم. فتكون إلا لا محل لها من الإعراب. نعم. يكون فاعل، حكمه فاعل مرفوع بالضمة. بارك الله فيك. فاعل لكلمة سمع أو كلمة أطاع، للفعل يعني سمع أو الفعل أطاع. إذن يقرأ المثال هكذا: ما سمع كلامي وأطاعني إلا محمد. محمد يعني إلا محمد فاعل، فاعل لسمع، يعني ما سمع إلا محمد. كيف؟ لا، هو فاعل وجوبا لا ينصب. لماذا يكون منصوبا؟ متى يكون منصوبا جوازا؟ إذا كان المستثنى منه موجودا. هل يوجد مستثنى منه هنا؟ يعني محمد، كلمة محمد أنت تستثنيها من أشخاص مذكورين؟ لو كان المثال ما سمع كلامي وأطاعني من الأولاد إلا محمدا أو محمد كان صحيح، يجوز النصب. ما سمع كلامي وأطاعني أحد إلا محمدا، هذا صحيح. لكن هنا لا يوجد مستثنى منه، فالاستثناء كما ذكر أخونا استثناء ناقص، يعني المستثنى منه غير مذكور، غير موجود. الجملة الثالثة: وقف الطالب أمام زملائه ثابت وواثق من نفسه. وقف الطالب أمام زملائه ثابت وواثق من نفسه. فيها خطأ، فيها خطأ. صحيح هو بين وجه لماذا خطأ ولماذا صواب. تفضل يا أخي، لأن المكبر بجوارك. وقف الطالب أمام زملائه ثابتا وواثقا من نفسه. ثابتا بالنصب. بالنصب. وواثقا لماذا؟ لأنه حال. لأنه حال. ثابتا وواثقا حال من الطالب، والحال دائما منصوب. بارك الله فيك. المثال الرابع مثال يكثر الخطأ فيه، انتبهوا إليه، وهذا يحتاج إلى أن تركزوا من حيث المعنى. يسر العائلتان دعوتكم لحضور حفل الزواج. يسر العائلتان دعوتكم لحضور حفل الزواج. وين الخطأ أولا؟ لا تستعجلوا يا إخواني، آفة النحو واختبارات النحو ما هي؟ الاستعجال. فلا تستعجلوا. يسر العائلتان دعوتكم. طبعا السؤال هنا حتى أقرب لكم، أين الفاعل وأين المفعول به؟ أين فاعل السرور وأين الذي وقع عليه السرور؟ لا تستعجلوا، فكروا. لا يغرنكم الترتيب، ترتيب الجملة، ترتيب المفردات لا يعني يشغلكم عن العقل والتفكير، ما الذي يسر؟ الدعوة، تمام تمام. الذي يسر هو الدعوة، الدعوة هي التي تسرني. إذن السرور وقع على العائلتين بسبب الدعوة. أين الفاعل؟ الدعوة، ليس كذلك؟ الدعوة هي التي سرت، هي التي فعلت السرور. طيب السرور وقع على من؟ على العائلتين. أين الفاعل وأين المفعول به بناء على هذا الفهم الصحيح؟ الدعوة هو الفاعل والعائلتان هو المفعول به. بناء على هذا راجع أنت الجملة مرة ثانية. يسر العائلتين، يسر العائلتين دعوتكم، الدعوة تسر العائلتين، هذا معناها. الدعوة إلى حفل الزواج تسر، تفعل السرور في من؟ في العائلتين. طيب يعني ليست العائلتان هما سبب السرور، العائلتان وقع عليهما السرور. الخامسة والأخيرة، خرج الطالب من قاعة الاختبار وهو مبتهجا. لحظة، خرج الطالب من قاعة الاختبار وهو مبتهجا، في حرف الهاء ناقص هنا في مبتهج، صححوها إذا كانت غير مصححة. مبتهج مب مبتج، مصححة؟ طيب عندنا النسخة اللي عندي غير مصححة. وهو مبتهجا، فيها خطأ. الخطأ هو أن الطالب خرج وهو مبتهج، المفروض الطالب يخرج من قاعة الاختبار وهو حزين وكئيب، لكنكم ستخرجون جميعا وأنتم مبتهجون إن شاء الله. طيب أين الخطأ ووجه الصواب؟ تفضل تفضل أنت، نعم ارفع صوتك. الخطأ مبتهجا والصواب مبتهج، الصواب مبتهج. لماذا؟ لأن هنا الحال جملة، الحال ليس مفردا، ليس كلمة واحدة، وإنما جملة مكونة من هو التي هي مبتدأ، ومبتهج التي هي خبر المبتدأ. يعني الحال هنا مكون من جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، وهو مبتهج. فمبتهج خبر مرفوع علامة رفع الضمة، وهو جزء من الجملة الحالية، فما دام خبرا لابد أن يكون مرفوعا. طيب سأبدأ الآن بالدقائق الخمس الباقية، إذا لم يكن هناك سؤال حول ما مضى أو تعليق، بداية مدخل فقط، ثم نختم ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. أحد الأخوة رفع يده، نعم. نام الطفل مبكرا، نعم. إعراب مبكرا حال، حال، نعم. يقول نام الطفل مبكرا حال، مبكرا، كما لو قلت نام الطفل باكيا، نام الطفل سعيدا، نام الطفل مريضا، كلها حال. ايه ظرف زمان؟ لا لا، هو المبكر هذا وصف الان للطفل نفسه، يعني نام في اول الوقت، فهو موصوف بهذا الشيء، لانه لو تاخر لقلت متاخر، نام الطفل متاخرا، فهو وصف له وليس ظرفا للزمان. طيب يا اخواني، الكلام السابق الذي ذكر، كل الكلام السابق أخذنا فيه الفاعل والمبتدأ والخبر ونوعين أو ثلاثة من المفعولات، المفعول به والمفعول المطلق والمفعول لأجله والحال والتمييز والمستثنى. هذه كلها يا إخواني لها مواقع أو لها أحكام إعرابية ثابتة بها، يعني كل حال منصوب، كل خبر المبتدأ مرفوع، كل فاعل مرفوع، كل تمييز منصوب، وهذا هو الأكثر. لكن الدرس القادم الذي سوف نأخذه بتفصيل إن شاء الله المحاضرة القادمة فيه 4 مواقع إعرابية ليست يعني شخصيتها ليست قوية، ضعيفة، لأنه ليس لها حكم إعرابي ملازم لها. في السابق هناك موقع وحكم في تلازم بينهما، حال ومنصوبة، دائما الحال منصوبة، ما يمكن أن يأتي يعني في 1490 للهجرة أن الحال يكون مرفوعا أو مجرورا، الحال دائما منصوبة. لكن عندنا هنا مجموعة من الإعراب المواقع التي هي النعت الصفة يعني والعطف والتوكيد والبدل، هذه 4 أنواع وأبواب ليس لها حكم إعرابي ملازم لها، وإنما هي بحسب ما قبلها، ولذلك تسمى هذه الأبواب تسمى التوابع، التوابع لأنها في إعرابها تتبع ما قبلها. تذكرون قبل قليل في باب الاستثناء قلنا بدل، وبدل ما حكمه؟ يتبع المبدل منه، يعني البدل شخصيته ضعيفة. تعرفون الإمعة، الإمعة من الناس، ما الإمعة؟ من هو الإمعة؟ اللي يفعل مثل ما يفعل الناس، ليست له شخصية مستقلة، ليس عنده استقلال واعتزاز بشخصيته، وإنما يشوف الناس وماذا يعملون ثم يعمل معهم. الدرس القادم إن شاء الله سوف نأخذ نماذج من الإمعات النحوية، 4 إمعات نحوية: العطف والنعت الذي هو الصفة والتوكيد والبدل. يجمع هذه الإمعات عنوان وهو أنها التوابع. وإلى ذلك الوقت أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لطاعته ويسر لنا أمورنا إلى ذلك الوقت وإلى ما بعده ما دمنا حيين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.